لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم الحديث في اللقاء الماضي حول قول المؤلف رحمنا الله وإياه: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وتقدم في اللقاء بالأمس توطئة والتقديم لهذا الأمر، وهو قضية الصحابة، وأنه من عقيدة السلف محبة الصحابة واعتقاد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، هم أفضل أصحاب الأنبياء، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب الأنبياء. وقدمنا بالأمس أن اليهود أرادوا إفساد دين المسلمين بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بطريقة ماكرة كما تقدم معنا، وبينا أنهم لم يبدأوا بالطعن مباشرة، وإنما أظهروا كما أظهر اليهودي بن سبأ، أظهر حب علي وتعظيم علي رضي الله عنه من أجل أن يطعن بذلك في غيره من الصحابة. ولذلك خرج من تحت عباءة هذا اليهودي الرافضة والخوارج كذلك، لكن الرافضة صاروا يكفرون عموم الصحابة رضي الله عنهم إلا علي وبعض من معه من آل البيت. ولذلك تتابع السلف على إظهار منزلة الصحابة رضي الله عنه. والله جل وعلا قد بين عظيم منزلة الصحابة رضي الله عنهم عموما كما مر معنا بالأمس، وكيف أن الله جل وعلا ذكرهم ذكرا عظيما، فقال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل بعد هذه التزكية أن الله رضي عنهم ورضوا عنه انتهى؟ وقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، إيش قال؟ أولئك هم الصادقون. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال عن من جاء بعدهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان في قلبه غل على الصحابة رضي الله عنهم فليس من هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فضيلة هؤلاء المقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه ثم بقية العشرة كما سيأتينا. لكن الكلام في تقديم أبي رضي الله عنه على عموم الصحابة رضي الله عنهم لعظيم منزلة أبي بكر رضي الله عنه وسابقته في الإسلام وعظم منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جلسنا نذكر فضائل أبي بكر رضي الله عنه التي ذكرت في القرآن والسنة وفي آثار الصحابة لأخذنا وقت طويل في ذكر فضائل أبي بكر رضي الله عنه. ومن أعظم فضائله أنه الصديق، من أعظم فضائله أنه رضي الله عنه الصديق الذي ما تلكأ ولا تلبث حين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، بل أسلم مباشرة وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم الناس بل أعظم الناس تصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الصديق من أجل ذلك. ومن الحوادث والوقائع المشهورة التي سمي من أجلها بذلك حادثة الإسراء والمعراج، حينما فرح بها كفار قريش لما وقعت، يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب إلى المسجد الأقصى في فلسطين وهو في مكة، في ليلة واحدة ورجع. وين في ذاك الوقت؟ يعني ممكن في وقتنا الآن لا تستغرب، لكن في ذاك الوقت يعني فرح بها المشركون من أجل الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه. ففرحوا، قالوا في ليلة واحدة يذهب إلى المسجد الأقصى في فلسطين ثم يرجع ويعرج به إلى السماء ويرجع. فلما ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له لم تسمع لما قال صاحبك يقول كذا وكذا، قال إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق، كيف أنا أصدقه فيما يأتي به من الله جل وعلا، ما أصدقه في هذا. ولذلك سمي من بعد ذلك بالصديق رضي الله عنه. والصديقية هذه يبلغها العبد مع عظيم علمه وإيمانه ويقينه بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تنال بفضل الله جل وعلا ثم بالعلم، بطلب العلم، لأنك كلما ازددت علما كلما ازددت يقينا وتصديقا وإيمانا بالله جل وعلا وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه مما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عمرو بن العاص رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وفي القوم الذين أمره عليهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وخيرة الصحابة رضي الله عنهم. لكن لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان داهية من دهاة العرب وعالما بالحرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فجئته فقلت من أحب الناس إليك؟ يعني ظن عمرو بن العاص أن له منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره في، يقول فقلت من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها. قال فقلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا، قال فسكت خشيت أن يجعلني في آخرهم يعني رضي الله عنه. المقصود أن هذا متقرر، أن أحب الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم منزلة عنده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يأتي من بعده مباشرة عمر رضي الله عنه. وكان كما ذكره الله جل وعلا في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فذكره بالصحبة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، حين قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو اطلع أحدهم إلى قدميه لرآنا وهم في الكهف أو في الغار. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي طريقهم في الهجرة وهم يمشون كان أبو بكر رضي الله عنه مرة يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يرجع وراءه ويكثر الالتفات، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الكمين فأتقدم أمامك لئلا يعني يكون أمامه شيء، يعني فيسبق إليه أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال وأدرك وأذكر الطلب فأرجع وراءك. وهم في طريقهم رأى فارسا من ورائهم، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتينا ودركنا كما جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه البراء بن عازب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وكان يلحق بهم سراقة ابن مالك رضي الله عنه، فلا يلتفت عليه الصلاة والسلام ويقول له لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه لما كان عمرو بن عبسة رضي الله عنه في بداية الإسلام يقول كنت أظن أن الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون هذه الأوثان، حتى سمعت أن رجلا خرج في مكة يخبر أخبارا، قل فقعدت على راحلتي حتى دخلت مكة فتلطفت فوجدته مختبئ، يعني عليه الصلاة والسلام، جرأ عليه قوم، يقول فتلطفت فدخلت عليه وقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبما أرسلك؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به. يقول: فقلت له: ومن معك على هذا؟ قال: معي حر وعبد. حر من هو؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أسبق الناس للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وواساه بنفسه وماله، واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، حتى إنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان آخر من بقي من الصحابة بعد هجرة عموم الصحابة، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أوذي رضي الله عنه أذى بالغا، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا، حتى إن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما سمع أن بعض الناس يفضل على أبي بكر، خطب الناس على منبر الكوفة في العراق، وسألهم: أي الناس خير؟ فقالوا: أنت. يعني فقال لهم رضي الله عنه في أثر معناه أنه قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن خير الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر لهم مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون مع خيريته وعظم منزلته، إلا أنه كان إيش؟ يكتم إيمانه. قال: وأبو بكر رضي الله عنه كان يعلن إيمانه، ذاك يكتم إيمانه، والله جل وعلا ذكره وذكر منزلته مؤمن آل فرعون، ولكن أبو بكر رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أصحاب الأنبياء عموما، كان يعلن إيمانه وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا، حتى إنه لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم مرة عند الكعبة دافع عنه أبو بكر رضي الله عنه، يضرب هذا ويدفع هذا، حتى آذوا أبا بكر رضي الله عنه وضربوه ضربا شديدا، حتى كان لا يعرف وجهه من شدة الدم الذي كان فيه، وحتى توعدت بنو تيم وهم قوم أبو بكر أنه إن مات قتلنا عتبة بن ربيعة الذي كان من صناديد قريش، الذي آذى أبا بكر حينما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى جاء في السيرة أنه لما أفاق أبو بكر رضي الله عنه من إغماءته، مباشرة أول من سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل عن حاله وعلى عن ما حصل له، وإنما سأل: هل نال النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ فرضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: كان كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، ولكن الله جل وعلا اتخذه خليلا. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة، وهذا إشارة إلى أنه أفضل الصحابة رضي الله عنه. ويستخلفه في الصلاة ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وسدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، يعني الباب الذي يدخل منه، لأن كان للمسجد عدة أبواب كثيرة، فأمر بسدها كلها إلا خوخة. أبي بكر رضي الله عنه إلى غيرها من الفضائل الكثيرة لأبي بكر. وقال كل من كان له يد عندنا يعني جميل جزيناه إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال عمر رضي الله عنه حينما خطب الناس في آخر جمعة خطبها عمر رضي الله عنه، لم يخطب بعدها عمر رضي الله عنه، وإنما طعن في ذلك بعد تلك الجمعة، طعن رضي الله عنه وبقي 3 أيام ومات في تلك الخطبة، خطبة الجمعة، حينما خطب الناس وذكر لهم ما حصل في سقيفة بني ساعدة من الأنصار، حينما اجتمع فيها الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيتهم أنا وأبو بكر وأبو عبيدة رضي الله عنهم، حينما حصل بينهم ما حصل من الكلام حول أن الخلافة تكون إلا في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان الأنصار رضي الله عنهم اجتمعوا يريدون أن يولوا منهم واحدا، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه وكنت قد زورت في نفسي كلاما هيأته من أجل أن أتكلم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه، قال وكنت أداري منه حدة، فلما أتيت أتكلم قال لي على رسلك يعني أصبر، يقول فسكت فتكلم فوالله ما ترك كلمة كنت زورتها في نفسي يعني هيأتها وجهزتها في نفسي إلا أتى بخير منها على البديهة. ثم قال يعني تكلم أبو بكر رضي الله عنه بما فتح الله عليه به، قال ثم قال في آخر كلام أبي بكر رضي الله عنه قال وإن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش، وإني أرضى لكم أحد هذين الرجلين، أقصد من؟ عمر رضي الله عنه أو أبو عبيدة رضي الله عنه. وأبو عبيدة لا شك من في منزلته العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أمين هذه الأمة. قال عمر رضي الله عنه، الشاهد أنه قال عمر رضي الله عنه قال فوالله ما كرهت من كلامه إلا هذا، يعني كل كلامه أعجبني جدا، قال ما كرهت من كلام أبي بكر إلا هذا قوله، يعني إني أرضى لكم أحد هذين الرجلين يعني عمر أو أبو عبيدة. لماذا كره عمر هذا؟ يعني لأمرين، أولا لكراهة الصحابة رضي الله عنهم عموما للإمارة، ما كانوا يحبون الإمارة والتأمر والترأس على الناس، لأن هذه مسؤولية عظيمة جدا، فكانوا يتدافعونها ولا يريدونها، حتى قال عمر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة، من أجل هذه الفضيلة ما هو من أجل حب الإمارة. ولذلك هذه من الصفات التي ينبغي أن ينتبه ها المؤمن الموفق لا يطلب الترأس وأن يكون مسؤولا عن الناس ويكون له مكانة، لا يطلبها لذاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال له عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة، فإنك إن تطلبها توكل إليها، وإن تأتك من غير مسألة تعن عليها، يعينك الله جل وعلا عليها. أما إذا طلبت الإمارة فإن هذه ليست من صفات المتقين، كما قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. عاقبة للمتقين. وبعض الناس قد يستدل بقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، لأن هذا طلب للإمارة. ما رأيكم؟ يوسف في ذاك الوقت هو أمين، أكثر شخص في ذاك المكان أمين يستحق. يعني هذا نبي. إيش؟ هذا نبي. هو صحيح نبي، لكن هم يقولون أن يعني ما لا بأس أن الواحد يطلب الإمارة ويطلب الرئاسة ويطلب يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض. فالجواب يمكن أوحي إليه أمر. الجواب في الآية التي قبلها مباشرة. ماذا قال قبلها؟ إنك اليوم الليل بكير النهار. قال إنك، هو يعني الملك قال له يعني نريد أن نوليك، فهو طلب الشيء المناسب لحاله والذي يعني يكون أنسب إلى حاله. أنت إذا قيل لك أن سنجعلك هذا، قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني سنجعلك ونوليك في فهو إنما اختار ما يناسب حاله ويكون يعني أنفع له أيضا في وجوده لأهله ولأبيه وإخوانه، فقال: اجعلني على خزائن الأرض. أما إنه طلبها مباشرة لم يطلبها عليه السلام. المقصود أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطلب الإمارة، فإنك إن تطلبها توكل إليها، وإن تأتك من غير مسألة تعن عليها، تكون معانا على ذلك. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه حينما قال أبو بكر رضي الله عنه: وإني أرضى لكم أحد هذين الرجلين، قال: والله ما كرهت من كلامه إلا هذه، وكنت لأن أقدم فتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. كيف أكون أنا أمير على أبي بكر وخليفة على أبي بكر؟ يعني هذا من هو؟ من الذي يقول الكلام هذا؟ يقوله رجل من أولى الناس بالإمارة والخلافة، ورجل قوي وشديد وشجاع وصاحب قرار وإدارة عظيمة وإيمان وعقل وحكمة وحنكة، ومع ذلك يقول: لأن أقدم فتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أتقدم أو أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ثم قال: إلا أن تسول لي نفسي شيئا لا أجده قبل الموت. يعني يقصد أن النفوس أمارة بالسوء، والإنسان يعني إن لم يعذه الله جل وعلا من شر نفسه أهلك. فالشاهد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى عمر رضي الله عنه وكيف منزلة أبي بكر رضي الله عنه في نفسه في نفس عمر، أنه لأن يقدم فتضرب عنقه أحب إليه من أن يتأمر في قوم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون منزلة أبي بكر رضي الله عنه، ويعرفون كذلك منزلة عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمهم، ويعرفون الناس منزلتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووعدها، فقالت وعدها أن تأتي مرة أخرى لغرض من أغراضها، فقالت إن لم أجدك، قال الراوي كأنها تعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إن لم أجدك، قال فأتي أبا بكر رضي الله عنه. وأما عمر رضي الله عنه فكذلك منزلها العظيمة. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس عن رجل كان يسوق بقرة فركب على ظهر البقرة، قال فالتفتت إليه البقرة وقالت إنا لم نخلق لذلك، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، قالوا سبحان الله بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة رضي الله عنه وما ثم أبو بكر وعمر، يعني ما كانوا موجودين أصلا، ومع ذلك يقول، يعني أنتم تتعجبون من هذا، فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ثم ذكر رجلا كان يرعى غنمه، فجاء الذئب فأخذ شاة من الغنم وهرب بها، فلحقه الرجل حتى استنقذها منه، استنقذ هذه الشاة من الغنم من من من من هذا الذئب. فقال الذئب ها قد استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، تلك بقرة تتكلم وهنا ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وهذا يدل على أنهم أعظم الناس تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستنكرون شيئا مما قاله عليه الصلاة والسلام، وهم أسبق الناس لهذا وأعظمهم إيمانا به وتصديقا به. وجاء في فضائل عمر رضي الله عنه أحاديث كثيرة جدا، منها ما تقدم من الفضائل التي ذكرت مع أبي بكر رضي الله عنه، ومنها أنه أحب الرجال إليه عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر، ومنها ما جاء في الصحيحين أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت فيما يرى النائم، ورؤيا الأنبياء إيش؟ رؤيا الأنبياء حق، يقول رأيت أني أتيت بقدح فيه لبن فشربت، يعني من هذا القدح، حتى رأيت الري يخرج من أظهاري، يعني من شدة الارتواء. قال ثم أعطيت فضلي عمر، يعني الباقي من اللبن أعطيته عمر. قالوا يا رسول الله فما أولته، يعني بما فسرت هذه الرؤيا؟ فقال إيش؟ قال العلم. وفعلا عمر رضي الله عنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لأظن أن عمر لما مات ذهب بتسعة أعشار العلم. وأيضا جاء أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يقول رأيت فيما يرى النائم الناس يمرون علي وعليهم قمص قمصان يعني قميص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك ورأيت عمر وقد مر علي وعليه قميص يجره يعني إيش قميص ضافي عليه يقول فقلت فقال الناس له وما أولته يا رسول الله قال أولته بإيش ذاك العلم اللبن وأنه يخرج الري من أظفاره بالعلم وهذا إيش قالوا بالدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أولته بالدين قميص يجره يعني ضافي عليه و يعني مكتمل الدين رضي الله عنه وأرضاه إلى غيرها من الفضائل قال عليه الصلاة والسلام إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا أو طريقا إلا سلك الشيطان فجا آخر وقد أيد الله جل وعلا رأي عمر في مواضع عدة منها قضية الأسرى أحسنت لما أمسك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله تصلي عليه وقد فعل يعني لا تصلي عليه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والشفقة وصلى عليه فنهاه الله جل وعلا أنزل الله جل وعلا قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وكذلك مما وافق إيش أحسنت الحجاب وقول عمر رضي الله عنه أن لو أمرت نساءك فاحتجبنا يا رسول الله فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب وكذلك قوله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأيده الله جل وعلا وغيرها عدة أمور أيده الله جل وعلا فيها قد قال عليه الصلاة والسلام قد كان في الأمم قبلكم ملهمون محدثون فإيكم في أمتي فعمر عمر رضي الله عنه لا إله إلا الله وجاء في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام رأيت فيما يرى النائم أن على بئر أو وأنه عليه الصلاة والسلام ينزع من هذه البئر بالدلو قال ثم جاء بعدي أبو بكر وفي نزعه ضعف والله يغفر له أبو بكر رضي الله عنه ما تولى إلا سنتين وحصلت حروب الردة والضعف الذي حصل للمسلمين قال ثم أخذها عمر رضي الله عنه يعني الدلو هذه التي يأخذون الدلو هو الإناء الكبير الذي يستخرج به الماء من البئر قال أخذها عمر رضي الله عنه قال فلم أرى عبقريا ينزع كنزه يعني من اجتذابه الماء قال حتى ضرب الناس بعطن يعني أكثر عليهم الماء وفعلا في عصر عمر رضي الله عنه كثرت الفتوحات وعظمت رقعة الدولة الإسلامية في عصر عمر رضي الله عنه، وكسر الله جل وعلا به الروم والفرس في عهد عمر رضي الله عنه. ومن أعظم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حربه وقتاله لأهل الردة المرتدين الذين افتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وقد كان في البداية يعارضه رأس الصحابة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه عارضه، يقول كيف تقتل هؤلاء الناس وتقاتلهم وهم يقولوا لا إله إلا الله، لأن المرتدين منهم من ارتد عن الدين ومنهم من منع الزكاة وقال لا لا لا ندفعها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في الرواية الأخرى عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأبو بكر رضي الله قال عمر رضي الله عنه كيف تقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وأبو بكر رضي الله عنه وعمر لم يكونا يحفظان بقية الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه، ولو حفظه لا أزال عنهم هذه الشبهة، لكن لعمق علم أبي بكر رضي الله عنه وفضيلته على عموم الصحابة ومن فيهم عمر رضي الله عنه أنه فهم هذا الفهم حتى ولو لم يحفظ حروف بقية الحديث، لأن بقية الحديث إيش قال؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم، لكن لم يكن يحفظه حتى قال عمر رضي الله عنه كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وحسابه مع الله، وإن من حق لا إله إلا الله الصلاة والزكاة. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله جل وعلا شرح صدر أبي بكر لقتال أهل الردة فانشرح صدري لذلك. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثباتا للمسلمين، وإن حتى الصحابة رضي الله عنهم خواص الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه يقول يعني كان يناقش نقاش شديد كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. وقبلها الموقف العظيم وهو قول يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان انفجع الصحابة رضي الله عنهم فاجعة شديدة، فقام عمر رضي الله عنه و يعني كان حتى يهدد الناس ويقول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بهذا السيف وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان غائبا وكان في مزارع له رضي الله عنه في طرف المدينة، فلما جاء قد أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم جاء حتى دخل مباشرة إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى مغطى عليه الصلاة والسلام، فكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام وقد بل جبينه وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الصحابة في المسجد، وإذا عمر واقف ويتكلم على الناس، فقال له اجلس، فما جلس عمر رضي الله عنه، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وقال أما بعد فمن كان يعبد الله فإن الله فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والفضائل في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهم عظيمة وكثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر، ولعل الله جل وعلا ييسر فيما بعد، ويكون لنا يعني بعد الانتهاء من السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هناك ذكر لسيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وبقية الصحابة، لشدة يعني الحاجة إلى ذلك، لشدة الحاجة إلى ذلك، لأن هؤلاء خير الناس، وهم الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة، فاختاره لرسالته وبعثته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه هي أبر القلوب، فاختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله.